اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أولئك يفلحون صدق الله.